بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. في هذه المسألة التي تكلمنا عليها في الدرس السابق يقول الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه، قال: وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة، والله تعالى خالقها. ما معنى كسبهم على الحقيقة؟ يعني العبد وجه اختياره بإرادة منه وليس مجبورا، أي بلا اختيار. لماذا يحاسب؟ لأنه فعل هذا الشر باختياره فعليه عقاب، وفعل هذا الخير باختياره فله ثواب، ولكن هذا الذي هو يعاقب عليه أي الشرور هي بخلق الله، مع أنها كسب للعبد لكن خلق لله، وكذلك الخير كسب للعبد ولكن خلق لله. فننتبه لهذه المسألة. ما معنى الكسب؟ العبد يوجه إرادته نحو العمل، فإذا صار في العبد العمل، حل فيه العمل، هذا العمل من خلقه فيه؟ الله. ومن خلق العبد؟ الله. ومن خلق كسب العبد؟ الله. إذن العبد لا يخلق شيئا، لما يحاسب؟ لأنه فعل باختياره وهو على التكليف. فإذن لأننا دخلنا في هذه الأعمال باختيارنا وحصلت منا فتكتب لنا أو علينا، وهي علامات للعقاب أو الثواب، كما قال بعض الصالحين: أعمالنا علامات للثواب والعقاب، والله تعالى أعلم وأحكم.